وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك you متكئين فيها